بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم أصول الفقه من كتاب شرح الجلال المحلي على مد الوقار. تكلمنا في اللقاء الماضي عن النسخ وأنواع النسخ باعتبار يعني الناسخ، واليوم بشيئة الله تعالى نتكلم عن أقسام النسخ. يقول الشيخ رحمه الله: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. البدل يعني إلى حكم آخر أو إلى دليل آخر. فالنسخ ينقسم إلى يرفع حكم ويأتي حكم، فإذا رفع حكم وجاء حكم نقول هذا بدل. ينقسم إلى بدل وإلى غير بدل. الأول يعني النسخ إلى بدل، كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال القبلة، وسيأتي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الصلاة كان يصلي متجها إلى بيت المقدس، فالله تعالى نسخ هذا الاتجاه وجعله إلى الكعبة، هذا نسخ. لكن هذا النسخ لبدل ولا غير بدل؟ بدل، بدل ما يتجه إلى بيت المقدس يتجه إلى الكعبة. والثاني إلى غير بدل، كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمر الله تعالى: إذا جئت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم معه تتقدم بصدقة، تتصدق قبل أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نزل هذا الحكم ولم يفعله إلا واحد فقط من الصحابة، وهو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما شق ذلك على المسلمين أنه كلما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه ويتصدق، وهم كانوا فقراء في الحقيقة لم يكن معهم أموال، نزل التخفيف. طيب ما هو التخفيف؟ قال الله تعالى بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله تعالى يقول: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا، يعني لم تفعلوا هذا، وتاب الله عليكم. نسخ الحكم بقوله تعالى: وتاب الله عليكم. طيب ما هو الحكم الآخر؟ هل يوجد حكم آخر؟ لا خلاص، هذا نسخ لغير بدل. كان في الأول قبل أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق، الآن حينما تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عهد الصحابة يعني، حينما تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تتصدق. طب فين الحكم الجديد؟ هل يوجد حكم جديد؟ لا، رفع الحكم. يبقى عندنا النسخ إما أن يكون إلى بدل، يرفع حكم ويأتي حكم، يبقى هذا إلى بدل، وإما إلى غير بدل، يرفع حكم ولا يأتي حكم، إنما رفع فقط. ماشي الحال؟ من أقسام النسخ كذلك أنه ينقسم إلى ما هو أغلظ يعني أشد، إلى حكم أشد. يعني كان الحكم الأول حكم ليس شديدا وإنما هو سهل مثلا، ثم يأتي حكم شديد أشد من الحكم الأول، إلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو عليه الصلاة والسلام، وإلى ما هو أخف. يمكن أن يكون الحكم الأول شديد ثم يأتي حكم خفيف، وإلى ما هو مساوي. يبقى تعالى نكتب نرسم هذه على السبورة حتى تتخيل يعني على ماذا يتكلم الشيخ. طبعا بعد ما كتبنا النسخ، قضية النسخ كلها، نتكلم اليوم عن أقسام النسخ. ينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. بدل يعني أنه رفع حكم ثم أتى بحكم، واضح؟ وهذا النسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إلى ما هو أغلظ إلى ما هو أغلظ. أغلظ يعني أشد، أغلظ يعني أشد، حكم أشد من الأول. وإلى ما هو أخف، أخف يعني أسهل. وإلى ما هو مساو، حكم مساوي للحكم الأول. واضح؟ وهذا إلى بدل. إلى ما هو أغلظ يعني أشد. كان عندي حكم سهل ثم نسخ هذا الحكم وجاء حكم أشد من الحكم الأول. أو مساوي. يقول الشيخ: وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية وتعيين الصوم. في أول الأمر الله سبحانه وتعالى كان يخير المسلمين بين أن يصوموا في رمضان أو يدفعوا الفدية. يقول المولى تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أنت هذا كان الحكم الأول، في رمضان لك أن تصوم ولك أن تطعم. هذا الحكم أول، أول كان هكذا. يمكن أن تصوم رمضان، أنت حر، أنت مخير بين الأمرين، إما أن تصوم وإما أن تترك الصيام وتطعم، تخرج عن كل يوم طعام، مخير أنت بين الأمرين. نسخ هذا الحكم ليش؟ نسخ التخيير ليش؟ بثبوت صوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بس ليس لك بديل آخر. يبقى هذا للأغلظ ولا للأخف؟ أغلظ. بعد ما كان مخير صار الآن واجب عليه أن يصوم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. سؤال: ما هو الناسخ؟ ما هو الناسخ في هذا الشيء؟ ما هو المنسوخ؟ وقال الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ماشي الحال؟ ما هو النسخ؟ التعيين للصوم. رفع الحكم، اللي هو رفع التخيير. النسخ يعني الإزالة والرفع. ما الذي رفع هنا؟ رفع التخيير، خلاص ما في تخيير. وإلى ما هو أخف، أخف يعني أسهل، كنسخ قوله تعالى في سورة الأنفال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. في أول الإسلام أو في بداية شروع القتال كان الواحد عشرين، يغلبوا كم؟ مئتين. عشرين يغلبوا مئتين. أخذ من الفقهاء الأئمة أربعة من هذه الآيات أن الواحد يصمد أمام عشرة، الواحد وجوبا لا يفر أمام العشرة. لو أمامك عشرة من الكفار لا تفر أمامه. لو أكثر يوم نعم، هذا يقول الفقهاء، هذا ما ذهب إليه الأئمة، لكن الذي ذهب إليه ابن حزم في هذه الآيات أرجح. ابن حزم يقول: لا، ليس معنى هذه الآية صمود واحد أمام عشرة أو أمام اثنين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، هذا بقدر ما كانوا عليه من الإيمان، بقدر ما كانوا عليه من التقى. أما المؤمن ينبغي عليه ألا يفر حتى لو أمام عشرة، حكم باقي. ماشي الحال؟ طيب، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يبقى واحد أمام كم؟ جاءت الآيات الأخرى بعدها مباشرة بقوله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. مئتين، الواحد أمام كم؟ على اثنين. اثنين يصمد أمام اثنين، تخفيف ولا تجديد؟ ولكن لو نكون مثل كبير إمام حزم مختلف، أي ثانية لا يدل على حزم. نعم، لا كما يقول ابن حزم هو الراجح أن القضية ليست متعلقة بالثبوت. هو يتقلق. ليست متعلقة بالفرار. بالإيمان. نعم. ولكن لماذا في آية ثانية أصبح الاثنين؟ لضعف الإيمان. خلاص. فلذلك يقول الفقهاء أن هذا نسخ إلى الأخف. نسخ واحد يصمت أمام عشرة إلى واحد يصمت أمام. ونسخ كمان قيام الليل غير التخفيف. نعم. ويجوز نسخ الكتاب. بقي عندنا نوع ثالث لم يذكره الشيخ وهو النسخ إلى المساوي. النسخ إلى المساوي صورته سهلة جدا. لما نزل تشريع الصلاة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن يتجهوا إلى بيت المقدس، صح؟ ثم بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر جاءت التفات المسلمين إلى الكعبة. هذا نسخ مساوي. أن تتجه هنا في الصلاة أو تتجه هنا أو تتجه هنا، هذا أمر متساوي، صح ولا لا؟ ولا في مشقة؟ ليس فيه أي مشقة. كون النبي صلى الله عليه وسلم يتجه والمسلمون يتجهون إلى بيت المقدس، نسخ هذا إلى اتجاههم إلى الكعبة، هل في مشقة؟ هل في تخفيف؟ مساوي. هذا تغيير في اتجاه، والتغيير في الاتجاه ليس فيه أي مشقة وليس فيه أي تخفيف، ولا هذه جهة وهذه جهة، فهذا نسخ إلى المساوي. يبقى عندنا النسخ إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل. لبدل عندنا ثلاثة أقسام: نسخ إلى ما هو أغرض، نسخ إلى ما هو أخف، نسخ إلى ما هو مساوي. طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. النسخ أخذناها؟ أيوة أخذناها. الكتاب كتاب بالسنة. على السبورة. نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة والمصاباة. العدة اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إلى سنة غير إخراج. نسخت هذه بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشر، لآية العدة، عدة المتوفى عنها زوجها. المصابرة هي هاتين الآيتين: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، هذه تسمى المصابرة. آية إيش؟ المصابرة. يعني إيش المصابرة؟ يعني مصابرة المؤمن، مواجهة المؤمن للكفار. خلاص؟ مواجهة المؤمن لمين؟ للكفار. يبقى نسخ الكتاب بالكتاب، هذا نسخ الكتاب القرآن بالقرآن. ونسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب. ما هو الناسخ؟ أخي الكريم خلف، ما هو الناسخ؟ نسخ السنة بالكتاب، ما هو الناسخ؟ السنة. السنة كتاب. السنة ها؟ نسخ السنة بالكتاب، ما هو الناسخ؟ الكتاب. الكتاب هو الناسخ، والسنة هي المنسوخ في هذه العبارة. كما تقدم في بيت المقدس، باستقبال بيت المقدس، ثبت اتجاه المسلمين في الصلاة إلى بيت المقدس بالقرآن، صح ولا لا؟ بالقرآن ولا ثبت بالسنة؟ القرآن. الآية. ليش الآية؟ إلى بيت المقدس. ثبت بالكتاب ولا بالسنة؟ ثبت بالسنة. الحديث حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لمدة 16 شهرا أو 17 شهرا. فبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس. يبقى هذا كان السنة. استقبال بيت المقدس كان بالسنة. جاء نسخه بالكتاب. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اتجه ناحية المسجد. يبقى هذا نسخ السنة بالإيه؟ بالكتاب. واضح. كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين، حديث البراء بن عازب، بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبالسنة ثبت أيضا بالسنة نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ السنة بالسنة، وهكذا يريد الشيخ يقول يمكن أن تنسخ السنة السنة، يبقى يمكن أن ينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب والسنة بالسنة، السنة بالسنة مثل حديث هذا حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فإيه فزوروها، حديث بريدة بريدة بن حصين كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أهو نهي كان في الأول، كان هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ممنوع، ألا فزوروها فزوروها أمره، يبقى هذا نسخ نسخ للنهي السابق نسخ السنة بالسنة. يقول الشيخ وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة، نسخ الكتاب يبقى ما هو المنسوخ؟ الكتاب بالسنة، ما هو الناسخ؟ السنة هي الناسخ. طيب نسخ الكتاب بالسنة هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، وقد قيل بجوازها، هناك قول بالجواز والشيخ يصدره بقيلة يعني كأنه يبين أنه ضعيف، قيل أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ومثل له بقوله كتب، ومثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. في هذه الآية الله تعالى يقول إذا إنسان حضر الموت يكتب الوصية، الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين، أبيه وأمه وأقاربه، خلاص. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، حديث الترمذي بغيره. يبقى إذن الآية تقول أنك إذا كتبت الوصية تكتبها لمن؟ للوالدين والأقربين. الوالدين ورثة ولا لا يرثون؟ ورث. الوالد الأب والأم يرث ولا لا يرث؟ ورث. يرث صح؟ طيب إذا كان الآية تقول أنهم يرثون ومع ذلك لهم الوصية، تكتب لهم الوصية، والسنة تقول لا وصية لوارث، يعني الذي يرث لا تكتب له وصية ولا يأخذ من الوصية، يبقى هناك في تعارض صح؟ قالوا أن هذا نسخ للكتاب بالسنة، نسخ الكتاب، نسخ القرآن، فإذا الأب والأم لا يأخذون من الوصية، وإنما العمل على أنه لا وصية لوارث، الذي يرث لا يرث، الذي يرث لا يوصى له، واضح؟ واضح الأمر؟ بغير وصية يأخذون الوراثة، الوراثة ماشي، الوراثة، لكن نتكلم عن الوصية، عندنا وصية وعندنا وراثة، هو سيأخذ بالوراثة، الآية أضافت لهذه الوراثة وصية، خلاص؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية، الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين، الوالدان يرثون، يرثان. طيب الآية بيّنت أن الذي يرث سيأخذ من الوصية، والحديث قال لا، لا وصية للوالد، واعترض. الوصية أن تكتب في ورقة أو تخبر الناس والله أنا عندي مثلا تركة مقدارها كذا، أنا أوصي بثلث هذه التركة لفلان فأعطيه ثلث هذه التركة، هذه الوصية، أنه يتبرع بعد وفاته، التبرع بعد الوفاة، تبرع لا ليس حق في سبيل الله، يعطي أي أحد بعد الوفاة بشرط أن تكون بعد الوفاة، أما في حال الحياة تسمى هدية، يعني أنا عندي هذا الكوب مثلا، هذا الكوب أعطيته لأخي ياسين في حال حياتي، تفضل يا أخي الكريم هذا هدية، يبقى هذه هدية، لكن أنا أقول أوصي بهذا الكوب بعد وفاتي لأخي ياسين، هذه تسمى إيش؟ وصية. واضح؟ الميراث حقوق ثابتة في الكتاب والسنة، جعلها الله تعالى لأناس محددين لا يمكن أن يتغيروا، فالأب والأم يرثان نصاب محدد مقدار معين. وأولياء الأمور أشياء معينة. لا لا ليس أشياء معينة. المال المال أشياء محددة أمور محددة أموال محددة نسبة محددة. فالأب مثلا في بعض الأحيان له السدس سدس المال لا تستطيع أن تقول لا لا لا والله لا أعطي هذا أب يعني ما أحسن كذا كذا سأعطيه فقط عشر لا يمكن هذه نسبة محددة لا يمكن أن تتخلف أبدا الميراث حق ثابت ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرضى بقسمة نبي ولا ملك حتى قسم هذا الميراث بنفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأصبح مقادير محددة هناك فرق بين الميراث والوصية الوصية أنا أريد أن أعطي فلان من الناس أنا حر الشارع أعطاك حقا واضح في فرق بينهم ولا ما في فرق ظهر الفرق نعم يبقى إذن الآية تبين أن المورث أو الوارث يصح له أن يأخذ من الوصية والحديث ينفي ذلك قالوا أن هذا الحديث نسخ الآية وهذا هو القول الراجح وهذا هو القول الراجح أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم واعترض بأنه خبر واحد الذين منعوا قالوا لماذا لا ينسخ لا تنسخ السنة الكتاب لماذا قالوا لأن السنة خبر واحد خبر أحد وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر أو لا ينسخ المتواتر بالآحاد المتواتر الذي جاء عن جمع كثير لا ينسخ بالأحاديث الآحاد خلاص هذا سيأتي بكلام المصنف وفي نسخه وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ينص إمام الحرمين ينص في هذه النسخة يقول ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولكن هذا قول ضعيف الصحيح أنه يجوز نسخ الكتاب بالإيه؟ بالسنة أي بخلاف تخصيصه بها في مسائل التخصيص قلنا أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة صح ولا لا؟ تخصيص لكن هنا في النسخ قال لا ممنوع كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ أهون يعني أسهل وأخف ثم بدأ يتكلم عن قضية نسخ المتواتر والآحاد ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر المتواتر كالقرآن يجوز نسخ القرآن لأنه متواتر بالقرآن لأنه متواتر ونسخ الآحاد بالآحاد الآحاد يعني السنة المتواتر القرآن كله متواتر من جهة التلقي من جهة الثبوت كل القرآن الكريم متواتر السنة فيها ما هو متواتر وهو قليل وفيها ما هو أحد وهو كثير ماشي الحال ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر نسخ الآحاد بالآحاد ونسخ الآحاد بالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد بالأحاديث الآحاد ماشي الحال لأنه دونه في القوة راجح جواز ذلك لأنه دونه في القوة والأرجح جواز ذلك الأرجح أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة لأن محل النسخ هو الحكم محل النسخ يا إخواني الكرام النسخ يقع على ماذا؟ يقع على الحكم لا يقع على الدليل النسخ لا يقع على الدليل الدليل ثابت الدليل موجود كما تقدم معنا نسخ الرسم دون الحكم نسخ الرسم الحكم دون الرسم نسخ الحكم والرسم معا القضية متعلقة بالحكم خلاص؟ والدلالة عليه يعني الدلالة على الحكم يمكن أن تكون بالمتواتر ظنية الدلالة يمكن أن تكون بحديث متواتر أو بآية متواترة دلالة ظنية ظنية يعني إيه؟ يعني يدخلها الاحتمال يدخلها الإيه؟ ليست نص صح ولا لا؟ يمكن أن تقول ليست نص يبقى يقول الصحيح الراجح أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة، نسخ الكتاب بالإيه؟ بالسنة، لأن قضية النسخ مرتبطة بالإيه؟ بالحكم، والحكم هذا يمكن أن يكون ظني، سواء كان ثبوت ثبت الدليل متواتر أو ثبت ظنيا. طيب، بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى فصل النسخ. يبقى تكلمنا الآن عن أقسام النسخ الحيث إلى بدل أو إلى غير بدل، وتكلمنا عن نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة، ثم تكلم الشيخ عن المتواتر بالمتواتر والمتواتر بالإيه؟ بالأهل. الآن يشرع الشيخ في أهم فصل من فصول أصول الفقه، أهم فصل، وهذا الفصل الذي يأتي وهو فصل التعارض. التعارض يعني في الظاهر ليس في حقيقة الأمر، لا يوجد عندنا آية تخالف آية ولا آية تخالف حديث أبدا، لا يوجد، هذا غير موجود. أما في الظاهر ربما يطرأ على ذهن المجتهد أن هذا يعارض هذا، خلاص. فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان، نطقان يعني لفظان، خلاص، فلا يخلو إما أن يكون مثنى اثنين عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عام من وجه أو عاما من وجه وخاصا من وجه. يبقى كم قسم؟ أربعة. أربعة. نريد أن نكتب على السبورة. التعارض الظاهري، هذا في الظاهر فقط، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد، ماشي الحال؟ لا يوجد تعارض أبدا في القرآن ولا في السنة، ما في عندنا تعارض. التعارض إما أن يكون طبعا في النطقين، أن يكون الدليلان عامين، هذا واحد. اثنين، أن يكون يعني الدليلين خاصين. ثلاثة، أحدهما عام والآخر خاص. أربعة، أحدهما عام من وجه خاص من وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه، كل منهما عام من وجه خاص من وجه. نعم، من يقرأ؟ من يقرأ؟ من يقرأ؟ يقرأ من الكتاب. إسلام يقرأ دائما؟ نريد غير إسلام. تفضل شيخ. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن أيوة أمكن الجمع بينهما يجمع. جمع. يجمع ما يجمع. فإن أمكن يعني إن استطاع. أيوة. إن استطاع المجتهد أن يجمع بينهما يجمع. يبقى هنا سيبدأ المجتهد يفعل عملية يعني ميزان في عقله. إن استطاع أن يجمع واحد الجمع بين الدليلين، يجمع بينهم إن أمكن الجمع خلاص اتحلت المشكلة. يكفي هذا. ويحمل ويحمل كل منهما كل واحد منهما كل كل منهما حالا. نعم. مثال الحديث مثال الحديث شرط الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وحديث غير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. لاحظ الحديث الأول يقول شرط الشهود هذا عام ولا خاص؟ عام. شرط الشهود مضاف ومضاف إليه. رحمك الله. وفي قضية الإضافة سيأخذ نفس الشهود كلمة الشهود هذه الألف واللام دخلت على الجمع والألف واللام دخلت على الجمع تدل على العموم تدل على الإيه؟ يبقى هذا عام. شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر واحد شر في الشهود الذي يأتي يشهد يذهب إلى المحكمة يشهد قبل أن يطلب منه الشهادة قبل أن يطلب منه هو بنفسه كده حدثت مشكلة في الشارع انبرى رأى هذه المشكلة ورأىها الناس فإذا به ينبري يقوم من بين الناس ويذهب إلى المحكمة يا سعادة أنا رأيت هذا الرجل يضرب هذا الرجل قبل أن يطلب منه الشهادة هذا سماه ايش النبي صلى الله عليه وسلم شر شر تعال اقرا الحديث الثاني عبد اللطيف عبد اللطيف يقرا الحديث الثاني خير الشهود الذي شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد عجيب الان شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد هل هو خير ولا شر؟ خير ولا شر هو؟ ولا خير وشر؟ ولا خير باعتبار وشر باعتبار؟ نعم في حال من الأحوال لا هذا عام وهذا عام هذا عام وهذا عام خير الشهود عام شر الشهود عام طيب بدأ العلماء يفكرون كما قلت لك هذا ميزان يجعله المشاهد في رأسه أهم أبواب أصول الفقه باب التعارض وترتيب الأدلة أهم بابين ففي هذا الباب يبدأ المجتهد يفكر كيف يجمع كيف ماذا يصنع في هذين الدليلين قال نحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها من له الشهادة رأيت أخين يتشاجران جيد ورآهما الناس جميعا الناس كلهم شافوه رأوهم هم يتشاجران رأوهم وهما كلا الشخصين يعرفان أن هناك شهود عارفين ان في ناس كتير شافوه خلاص ولم يطلب شهاده احد لماذا لانهما بسبيل الصلح خلاص هم سيصطلحان جاء شخص اجج النار بينهما اجج النار فقال انا ذهب الى الحاكم او الى المحكمه قال يا سعاده الحاكم قال ماذا بك قال انا اريد ان اشهد هذا الرجل ضرب هذا الرجل ضربه امام عيني هذا شر الشهود جعل القضية بدل ما كان فيها صلح جعل فيها إيه؟ منازعة يبقى حمل الأول شر الشهود على ما إذا كان من له الشهادة اللي هم أصحاب القضية نفسهم عالمين بالشهادة عارفين إن في شهود لكن ما طلبوا شهود يبقى هذا يحمل الأول عليه طب والثاني على إيه؟ على ما إذا لم يكن عالما بها اللي هو خير الشهود رجل مطل رجل قال أنا أريد أن أؤديك قال أنا أعرف أن لك حق ولكن لا أعطيه لك قال هل معك شهود؟ ليس معي شهود ذهب إلى المحكمة هل معك شهود؟ قال ليس معي شهود لا أعرف وهذا ظلمني حق لا يعرف أن هناك شهود فجاء شخص من الناس قال لا لا لا لا لا لا يمكن هذا لص أخذ حق هذا الرجل، فهذا خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، لأنه يعطي للآخر حقه فهو خير الشهود. يبقى حملنا الأول على ما إذا كان صاحب الشهادة أو من له الحق غير عالم، والثاني الأول كان عالم والثاني كان غير. فهمتم هذا ولا نبدأ فهمه؟ نعم. ياسين فهمت هذا؟ نعم هذا مختلف إلى من الذي فهمته أنت؟ تعارض في الألفاظ يعني أو في الخبر، ولكن يختلف الحكم في تعارضين، ولكن هو يبقى كما هو. لا، الأول حمل على معنى الحديث الأول، معنى الثاني. والمعنى حمل على معنى، والثاني حمل على معنى آخر، بقي عاما، بقي عاما على عمومه لم يخصصه، هو عام، حديث عام. شر الشهود، من هو شر الشهود؟ إذا كان صاحب القضية زي التعامل الفاضي، تعارض الفاضي. الحكم يختلف طبعا بلا شك، لأنه تعارض ظاهري وفي حقيقة الأمر. فحملنا الأول على إذا كان من له الشهادة يعلم أن هناك شهود ولم يطلبه، يعلم أن هناك 10 يشهدون، جاء في مجلس عام وأمام الناس، أمام الحضور، أمام حضراتكم، وقال أنها أن فلان تشاجر هو وفلان أمام الناس، ويعلمان جميعا، يعلمان الاثنان يعلمان أنهما أن هناك شهود، ولكن نحن بسبيل الصلح يمكن أن يصطلحا. خلاص شهود شاهد مش مطلوب يعني، مش غير مطلوب، هو لا يطلب شهود ولا يرغب في شهود. يبقى هذا شر الشهود بقى، الذي يذهب يشهد معناه أنه يؤجج الصراع ويجعل هناك لا صلح. هذا مثل النميمة؟ لا، ليس مثل النميمة، هو يذهب و ليس مثل النميمة، هو يشهد، يشهد بما رآه ويشهد بالحق، لكن هذا شر الشهود، لأن صاحب الذي له الحق يعلم أن هناك شهود ولم يطلبه ولم إيه. أما الثاني خير الشهود، كان لا يعلم أصلا، كان لا يعلم، في غرفة مغلقة يتحدث هو وشخص آخر، وكان هناك شخص ياسين كان جالس ولم يروه ولم يراياه، وهذا يقول لو أنا أعرف أن لك حق ولكن لا أعطيك. ياسين يشهد، قال لا أنا أشهد، فذهب وشهد أمام القاضي لينجي الآخر الذي وقع عليه الظلم. عرفتم الفرق ولا ما عرفتم؟ مفهوم يا شيخ؟ مفهوم. ها؟ واضح؟ يبقى الأول كان من له الحق أو من له الشهادة يعرف أن هناك شهود ولكن لا يطلبه، لا يحتاج، لا يحتاج، لا يريدهم، لأن المسألة ستنتهي في الأخير للصلح، لا يطلبه. الثاني كان لا يعلم، فهذا خير الشهود. والثاني أي الحديث الثاني رواه مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا حديث خالد بن عبد الله الجهني، مثل حديث سالم، ها؟ مثل حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعا. هذا الحديث الثاني، نعم. والأول، الحديث الأول متفق على معناه، في اتفاق على المعنى لكن ليس بهذا اللفظ. في حديث خيركم قرني، ثم خيركم قرني، القرن هو المئة عام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى قوله ثم يكون بعدهم قوما يشهدون قبل أن يستشهدوا، يشهدون قبل إيه؟ فوصفهم بالشر ولم يصفهم بالخير. يبقى أول طريقة سيبدأ بها المصنف أو سيبدأ بها المجتهد هو الجمع، هو الإيه؟ نعم، اقرأ يا شيخ. فإن لم يمكن، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم تاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. مثال قوله يبقى إن لم يمكن الجمع، يبقى هو إذا لم يستطع الجمع، إذا أنكر الجمع بين الدليلين يجمع. إن لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين سينتقل، ينتقل المرجح إلى الترجيح، لكن هذا بشرط، بشرط يكون الدليل أنه لا يعرف التاريخ، شرط أنه لا يعرف الإيه؟ التاريخ، خلاص؟ المرأة الذي سيرجح لا يعرف التاريخ، لا يعرف، يعني إذا يمكن الجمع سيذهب إلى الترجيح. ماذا سيذهب إلى الترجيح؟ إذا لا يعرف التاريخ، إذا يعرف التاريخ سيكون هناك نسخ ومنسوخ. ناسخ وإيه؟ ومنسوخ. طيب تعال نقرأ ماذا يقول الشيخ. أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. مثال قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم ملك اليمين. تعرفون ملك اليمين؟ أيمانكم، أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم، لا أيمانكم، سورة النساء، أيمانكم ليس أيمانهم، في سورة المؤمنون أو ما ملكت أيمانهم، أيمانهم هذه في سورة المؤمنين، سورة المؤمنون الآية تقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأيضا هذه جاءت في سورة المعارج. أما في سورة النساء: أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين يعني، خلاص. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. الجمع بين الأختين حرام، إن واحد يتزوج أختين حرام. أختين من أقوى أو ممكن أختين مثل كوزينة، مثل إيش؟ مثل عندي أخت ليس من الشقيقة، أخت من أم، من أم أو من أبا، نعم لا يجوز، حرام. الجمع بين الأختين حرام في النسب، خلاص؟ الجمع بين أختي النسب حرام بالنص الآية. طيب يقول الشيخ تعالى بأن نركز، نريدك أن تركز: عندي ملك يمين وعندي زواج، عندي ملك يمين وعندي إيش؟ زواج. هذا الذي يحل أن يطأ الرجل المرأة، لا يوجد بعد ذلك حلال مطلقا، إما ملك يمين وإما نكاح. هل يوجد شيء آخر؟ لا، حرام، زنا، ما عدا ذلك يسمى إيش؟ زنا، محرم. طيب بالنسبة للنكاح يقول القرآن الكريم: لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين، حرام. طب بالنسبة لملك اليمين، هب أني كنت في المعركة وجاء الأمير، أمير السرير، وأخذ يوزع السبايا النساء، وقال: يا شيخ، ما اسم الشيخ؟ محمد. الشيخ محمد. قال: يا شيخ محمد، أنت لك هذه 70 امرأة لك، ملك يمين. وهذا ملك اليمين غير محدد بحد، ولو 100 ما في مشكل، 70. أخذ الشيخ محمد يتفحص 70، وهو يتفحص 70 وجد أختين. قد سبحان الله، أختين بملك اليمين. هل يجوز لفضيلة الشيخ محمد أن يجمع بين الأختين بملك اليمين؟ يطأ الأختين؟ يجوز له وطأ الأختين؟ لا يوجد بيان في القرآن، لأن القرآن قال: أو ما ملكت أيمانكم. أو ما ملكت أيمانكم يعني إيش؟ يعني حلال له. أحسنت. طريق النكاح لا يجوز، زواج لا يجوز، زواج أختين من النسب، لكن ملك يمين يجوز. واضح؟ سؤال أول: الآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم أو أيمانهم، هذه عام ولا خاص؟ عام. لماذا؟ صح، ما ملكت، ما، وما هنا؟ خبرية ولا جزائية ولا استفهام؟ خبرية. ما خبرية صح؟ تفيد الايه؟ العموم. طيب، وأن تجمعوا بين الأختين، عام ولا خاص؟ خاص. لماذا؟ بين الأختين الأختين خاص ولا عام؟ خاص. تجمعوا عام، جمع كلكم صح؟ يبقى هذا عام وهذا عام. يبقى هنا حدث، هذا آية عامة وهذه آية عامة، عامين أهو، أن يكون الدليلان عامين. ممتاز. الأول جوز أو يجوز جمع الأختين بملك اليمين، يجوز أن يضع الأختين بملك اليمين. والثاني يحرم ذلك، يحرم الجمع بينهما بالإيه؟ بالنكاح. فرجح التحريم، فرجح الإيه؟ التحريم. هنا لم يستطع المجتهد أن يجمع بين الدليلين، لم يستطع أن يجمع بين الدليلين، فبدأ ينظر إلى المعنى الآخر اللي هو الترجيح. من يفتح؟ من كسر هذا الزجاج؟ فبدأ ينظر إلى الترجيح، كيف يرجح؟ يقول رجح التحريم، أنه حرام أن تطأ الأختين بملك اليمين، حرام. لماذا؟ لأنه أحوط، لأنه إيش؟ أحوط وأبرأ للذمة. وإذا هناك تعارض بين الحل والحرمة فتقدم الحرمة حتى الإنسان يبرأ. أحوط يعني أكثر حيطة وأكثر براءة للذمة، يعني يأتي الإنسان يوم القيامة ولا يسأل، خلاص سيفعل ما عليه، خلاص هب أنه كان حلال وأنا لم أفعله، هل أعاقب يوم القيامة؟ لا. إذا كان شيء حلال، الكتابة بهذا القلم حلال، وأنا في طيلة حياتي لم أمسك بهذا القلم، هل أنا أعاقب يوم القيامة؟ لا. لا. لكن لو كان العكس، حرم الله الخمر وإنسان تعدى بشرب الخمر، يعاقب ولا لا يعاقب؟ فهنا كذلك، هذا معنى كلمة الأحوط. الأحوط يعني أبرأ لذمته، يعني يأتي يوم القيامة ولا يسأل، يأتي يوم القيامة ولا إيه؟ ولا يسأل عن هذا الشيء. لا يسأل لو وطأ على الأختين في لا، العكس، إذا قال حرام بقى لا يسأل، القول بالحرم، إن هو قال ترجيح الحرم. نعم أنا أعرف، ولماذا لا يسأل؟ لا يسأل لأنه لم يفعل. لو ما فعل، لو ما فعل طبعا، لأنه جعله حراما قال لا ما أفعل، حينئذ لا يسأل. خلاص. فإن علم التاريخ، المرحلة الثالثة بقى، يبقى عندي أول شيء أنه الجمع، اثنين إذا لم يمكن الجمع فإنه يلجأ إلى الجمع، إلى الترجيح، ثلاثة إذا علم التاريخ، إذا علمنا التاريخ. ولذلك هنا في مسألة، يعني بشرط أن لا يعرف أنه لا يعرف التاريخ، يبقى نقول الجمع من الدليلين، إن أمكن الجمع خلاص، إذا لم يمكن الجمع ننظر إلى التاريخ، ننظر لو عارف التاريخ خلو الترجيح. أي والله تعالي إلى التاريخ، أحسنت. إن علم التاريخ يبقى هذا من قبيل النسخ، إن لم يعلم التاريخ هذا من قبيل الترجيح. واضح؟ يبقى هو سينظر إلى التاريخ، إذا لم يحصل الجمع، إذا لم يمكن الجمع سننظر مباشرة إلى التاريخ، الخطوة التالية. إن علم التاريخ عرفنا من هو المتقدم ومن هو المتأخر، ما هي الآية الأولى وما هي الآية الثانية، كما في آتين عدة المصابرة. هو يقول فإن علم التاريخ، أو فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، صح؟ كما في آتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، وقد تقدمت الأربعة، واضح. لكن دليل الثاني الظني يعني يرفع الظن في دليل ما في تحقيق. على ماذا؟ بالنسبة للتاريخ يعني. لم أفهم الظنية. لم أفهم ماذا تريد؟ ما في ترجيح. ما في ترجيح خلاص، لأن إحنا نقول ننظر إلى التاريخ. إن علم التاريخ سيقول بالنسخ، هذا في مشكل. النسخ خلاص. هنا إن لم يعلم التاريخ هذا يبقى. أحسنت، هذا يبقى ظني. يبقى الحكم. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان توقعت له هذه المسألة، مسألة ملك اليمين. جاءت له أختين في ملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. جاء آية تقول أو ما ملكت أيمانكم، حلال أن يطلق الأختين. وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين. فماذا فعل عثمان؟ قال لا، أذهب إلى التحريم. خلاص انتهى، تذهب إلى الإيه؟ إلى التحريم. هذا أحوط، أحوط لديني. واضح؟ عرفتم الذي يفعل عند وجود دليلان عامان؟ إذا وجد دليلان عامان في هذه الحالة نحاول أن نجمع بينهم، وكان هناك تعارض ظاهري طبعا نجمع. طب إن لم يمكن الجمع؟ قال إذا لم يمكنك الجمع بص للتاريخ، انظر إلى التاريخ. انظر كيف انظر للتاريخ يا شيخ؟ التاريخ يعني التاريخ السابق، يعني غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لأعين العرانيين وتركهم في الصحراء؟ ننظر إلى التاريخ يعني؟ هذا الذي يدندنون عليه الآن حرق هذا الطيار؟ هذا خبر. لا يقرؤون السنة أبدا، ولا يفهمون السيرة، ولا يفهمون وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. هذا عجز. ما نجم حرف. هذا طبعا. لك يا شيخ قصوى، شيخ قصوى إيش؟ والله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، العقوبة بمثل العقاب. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي قد رضخ يعني رأس جارية، أمسك رأس جارية وضرب الحجر، أمسك بحجارة في يده في رأسها، ماذا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نطبق عليه حد الشر؟ لا، رضخ رأسه. لماذا رضخ رأسه؟ بمثل ما عاقب، بمثل العقوبة. هي وقصة العرانيين ليست منا ببعيد. أناس كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نريد مسلم، تريد تسلم؟ قال نعم. فأرسل معهم 70 من القراء، 70 من حملة القرآن، 70 أمسكوا 70 قتلوهم كلهم ثم كفر. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله لا، دين الإسلام دين رحمة يا شيخ، دين رحمة يا شيخ. لا، أتى بهم. ولما جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، خرم أعينهم بالمسامير، عماهم، عمى أعينهم، ثم تركهم في الصحراء أعمى في الصحراء. بالله عليك لو أن إنسانا أعمى في الصحراء ماذا سيفعل به؟ ستنهشه السباع وتأكله الكلاب وتتلاعب به الذئاب، صح ولا لا؟ تركهم هكذا حتى هلكوا. طب لماذا يا شيخ؟ هذه قسوة. لماذا؟ حتى يكون عبرة لمن يعتبر لا يفعل هذا مثله. وحرق علي بن أبي طالب، ثبت التحريف عن علي لما قال له أنت الله، قال أنا الله. فوضعهم في النار، بدأ يلقيهم في النار، قالوا أحرقنا بالنار، فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، أنت الله. خالد بن الوليد حرق. كل هذه دلائل تبين لك أن الإسلام يتعامل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. أما نأتي الإنسان يقول هذا ليس من الدين، هذا ليس، هذا جهل، جهل. وكانت الخطبة بالأمس كلها مصلفة على هذا، الخطيب كان مصلت الأمر كله على هذا. أعوذ بالأمر لا، يعني شيء غريب. ها؟ شهيد. يقولون إيش؟ شهيد. الشهيد ده أصبحت لفظ الشهيد لفظ مطاطي، كل ما يقتل من المصريين فهو شهيد، مسلم ولا غير مسلم، المهم هو شهيد. كأن الشهادة هذه يعني سوق رائد نصراني يقتل في مصر شهيد. أيوة صح. خلاص يعني المهم أنه مصري. المهم أنه ليس المهم مسلم. عبد اللطيف ليس المهم مسلم. ليس مهم ليس مهم مسلم أصلا غير مهم، لكن المهم أنه مصري. مصري إذا كان هذا مصري شهيد. يا سلام ما شاء الله، اشترينا الجنة واشترينا النار واشترينا الشهادة، خلاص كله بالفلوس يا شيخ، كله بالمليارات الآن، خلاص نشتري الجنة ودين على مزاجنا وعلى هوى الناس، وكل واحد يفكر في الدين بجهل، يريد أن يطوع الدين في جيبه. أعوذ بالله من هذه البلية والمصيبة. وجدنا في هذا الزمن هذا دليل أننا لسنا من الصالحين، خلاص، لأن الله تعالى يعني يعافي الصالحين من وجودهم في زمن يعني مثل هذا، زمن نكد، أن ترى مثل هذه الأشياء. أعوذ بالله. طيب، يبقى إذا علم التاريخ نعمل بالتاريخ، تاريخ، التاريخ يعني زمن النزول، متى نزلت هذه الآية، متى نزل هذا الحديث، المتقدم والمتأخر. إذا لم نعلم التاريخ نفعل الترجيح، نرجح، وهذا الترجيح ظني، خلاص نحاول أن نصل، بعض الناس يصل وبعضهم لا يصل. طيب، لم يمكن الجمع ولم أعرف التاريخ، لم يمكن الجمع ولم أعرف التاريخ، ما الذي أفعله؟ قال لك توقف، ولم أعرف الترجيح ولم يمكن الترجيح، ماذا أفعل؟ قال لك توقف، لا تقل لشيء لهذا الشيء حلال ولا حرام، توقف فيه. وهذا لا يوجد في الشريعة الإسلامية، وإنما هذا من باب القسمة العقلية بس، يعني إذا أمكن الجمع تجمع، إذا لم تعرف التاريخ ستذهب إلى الترجيح. طب إذا لم يمكنك الترجيح، لم أستطع، ماذا تفعل؟ تتوقف، ليس بالشهوة، ليس بالتشهي، بالرغبة. أنت لا تدري غيرك. أحسنت، أنت لا تدري غيرك يدري، أنت لا تعرف غيرك يعرف، خلاص أنت تتوقف فيه، تقول أتوقف. وهذا لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية، ليس له حكم، لا يوجد، وإنما المجتهد نفسه ربما يتوقف، يقول لا أعرف، خلاص لا أستطيع أن أعرف الحكم. طيب، فإن كان وكذلك إن كان خاصين، إن كان الدليلين، إن كان الدليلان خاصين، فأول شيء إذا كان الدليلان عامين، الدليل الأول عام والدليل الثاني، طب من أين عرفنا عام وخاص؟ عرفنا عام وخاص من اللفظ، أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، نفس القضية، إذا أمكنك الجمع بين الدليلين تجمع، مثل ماذا؟ كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، هذا خاص ولا عام؟ توضأ، ها؟ خاص، لماذا هو خاص؟ ليس هناك علامات العام؟ مضاف إليه، ماشي، عام ولا خاص؟ رجلين، رجلين اثنين، يبقى في الرجلين خاص. طب توضأ عام ولا خاص؟ عام. شوف، أنا قلت لكم هذه المسألة تتذكرون، وقلت سيأتي سؤال وسيحدث خطأ كما توقع، لا يدخل العموم ولا الخصوص على الفعل، العموم والخصوص من صفات النطق، حينما يأتي إليك فعل أو تقرير مباشرة تقول عنه إيش؟ خاص. قاعدة طبعا ذكرناها، ذكرناها، قلنا أن هذا سيأتي فيه سؤال وسنجد الإخوة تنساه، العام من صفات النطق، لا يمكن أن تقول على فعل أنه عام، لا يمكن، أي فعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون على عام أبدا، إنما هو خاص، وكذلك التقرير، كذلك الايه؟ يبقى هذا خاص، لماذا هو خاص؟ لأنه فعل مباشرة، تقول له سؤال وشيء واحد بس، هذا فعل يا شيخ، لماذا فعل؟ فعل يا شيخ، الفعل ليس عام، الفعل والتقرير ليس عام، خلاص؟ توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين، هذا حديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن زيد الأنصاري، من رواية عبد الله بن زيد الأنصاري، ماشي الحال؟ وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، ممتاز، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، طيب هو ده الوضوء. طب تعالى الحديث الثاني، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه، هذا حديث وإن كان فيه بعض الكلام لكن العلماء أوردوه، هذا حديث في النسائي الشيعة يفعلون هذا، الشيعة يفعلون هذا، توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. شو مسح؟ رش رش رش. الشيعة أكذب الناس في الحديث وأضعف الناس في العقول، كذبة ومجانين، يصدقون أن هناك طفل صغير مات أصلا، أبو الحسن العسكري مات أصلا وهو عمره 4 سنوات، يصدقون أنه دخل سرداب وسيخرج في آخر الزمان. يا سلام. طيب بعدين هو يحكم العالم من هناك، فمن الذي أدراكم أنه يحكم العالم؟ هو يقول هذا الكلام، يذهب إلى الإمام عنده ويقول له إيش أنا مجانين غير عقلاء، هو عندهم خبل في العقل، هذا يصدق عاقل؟ هذا دينهم مبني على هذا، مبني على الكذب ومبني على إيش؟ كذابين، وأيضا مبني على الضعف في العقل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب هذا حديث أنه توضأ وغسل رجليه، وحديث توضأ ورش الماء على قدميه. طيب يا شيخ هذا خاص وهذا خاص، لأن هذا فعل وهذا فعل، طيب هل يمكن الجمع؟ أول حاجة يمكن الجمع؟ تعال نحاول نبحث كده. فجمع بينهما، جمع العلماء بينهما بماذا؟ بأن الرش في حال التجديد، كان متوضئ أصلا، كان إيش؟ متوضئ ورش الماء على قدميه وهو يجدد الوضوء، والغسل كان في حال الوضوء المحدث، كما في بعض الطرق، في بعض طرق هذا الحديث إن هذا وضوء من لم يحدث، وضوء من لم إيه؟ من لم يحدث. خلاص. يبقى هذا إذا أمكن الجمع جمع، وهنا أمكن الجمع. كيف أمكن الجمع؟ قال والله يا شيخ رش الماء على القدمين في حال تجديد الوضوء، في حال إيش؟ يعني تجديد الوضوء. أنت متوضئ وأنت ها أنا متوضئ وتوضأت مرة ثانية خلاص؟ أنا متوضئ للزوبة عندي يوجد وضوء جاء صلاة العصر أنا متوضئ أصلي. صحيح. هذا هو تجديد الوضوء. فأنا متوضئ صلاة الظهر جاء صلاة العصر ورشيت الماء على قدمي بس، توضأت ورشيت الماء على قدمي، يجوز لهذا الحديث. أما الوضوء الكامل وضوء من أحدث، وضوء جديد هذا، بس هذا إمكان الجمع. يبقى فإن لم يمكن الجمع، إذا لم نستطع أن نجمع بين الدليلين الخاصين، هذا خاص وهذا خاص، لم نستطع أن نجمع بينهم، لم يمكن، ولم يعلم التاريخ كما قلنا، وسننظر إلى التاريخ، يتوقف فيهما، يتوقف المجتهد، المجتهد نفسه يتوقف، يعني لا يدري أين يذهب، يذهب يمين ولا يذهب يسار، إلى ظهور مرجع، إلى الترجيح لأحدهم. مثال ما جاء في أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، جاء سائل يسأل امرأتي حائض رسول الله ماذا يحل لي منها، فقال ما فوق الإزار، الإزار يكون من السرة إلى الركبة، قال يمكن أن تستمتع بما فوق الإزار، واضح؟ نعم. رواه أبو داود. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عائشة اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ماشي الحال. حديث أنس أي الوضع، النكاح يعني ليه الوضع، يعني يجوز لك أن تستمتع بزوجتك وهي حائض كل شيء فيما على شيء واحد، إيش هو؟ الوضع. رواه مسلم. يبقى هذا في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض. الأول يقول ما فوق الإزار، والثاني يقول كل شيء، كل شيء في معابة الوطن، في معابة إيه؟ الوطن. ممتاز، مفهوم. طب ماذا نفعل؟ قال يا شيخ هذا لا يمكن الجمع، لا يمكن إيش؟ لم نتمكن من الجمع، لأن الأول يقول أنت ممنوع عليك كل شيء أسفل الإزار وما فوق الإزار يباح لك، الثاني يقول لك يباح لك كل اللي تحت الإزار، كله، كل ما تحت الإزار يباح لك فيما عدا الوطن، فيما عدا إيش؟ طيب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ لا يمكننا الجمع ولم نعلم التاريخ. سنبدأ في الترجيح، سنبدأ في الايه؟ في الترجيح. عندك بقية كلام ولا ما فيه؟ رواية مسلم خلاص، رواه مسلم. بدأ العلماء رحمه الله يرجحوا في هذه الحالة، قالوا ايش الأرجح؟ هل حديث أبو داود أرجح ولا حديث مسلم أرجح؟ الذي ذهب إليه فقهاء الشافعية حديث أبي داود، حديث إيش؟ أبي داود، قالوا اصنعوا كل شيء إلا ما فوق، يباح لكم كل ما فوق الإزار، ولكن الراجح من حيث الدليل هو الحديث الثاني، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هو الذي رواه مسلم. ماشي الحال؟ إذا دي قضية ترجيح يختلف فيها أنظار العلماء، هذا راجح ولا هذا راجح؟ وأيضا ممكن كيف راجع عنده وراجع عنده. نعم هذا ظني. ننظر درجة الحديث كمان. نعم درجة الحديث لها دور طبعا. وإن علم التاريخ، إذا تعرفنا على التاريخ عرفنا أيهما أول وأيهما آخر. نسخ المتقدم بالمتأخر. خلاص هذا ناسخ، خلاص عرفنا المتقدم يبقى منسوخ والمتأخر ناسخ. كما تقدم في حديث زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يبقى السابق أنت ممنوع من زيارة القبور، اللاحق أنت مأمور بزيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة. بهذا نفس الذي صنعناه هنا، إذا كان الدليلان عمين نصنعه إذا كان الدليلين، إذا كان الدليلان خاصين الجمع، فإن لم يمكن الجمع ننظر، إذا عرفنا التاريخ نقول بالنسخ، إذا لم نعرف التاريخ نرجح. خلاص؟ إذا لم نعرف التاريخ إيش؟ نرجح. طيب وإن كان أحدهما عاما من وجه خاص من وجه، أحدهما عام من وجه والآخر خاص، واحد من الدليلين عام والدليل الآخر خاص، تعبتم؟ اقرأ عبد اللطيف. وإن علمت وإن كان أحدهما اقرأ بالتشكيل. لا لا لا اقرأ من أول. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. يعني إيه يخص العام بالخاص؟ العام مجال مثل خاص. يعني إيه يخص العام بالخاص؟ ما معنى يخص؟ يجعل الخاص نجعل العام خاص، هذا المعنى، نجعل العام ايش؟ خاص بالثالث. كتخصيص؟ كتخصيص الحديث الصحيحين. الصحيحين ولا الصحيح؟ صحيحين. فيما سقط السماء العشر. فيما سقط السماء العشر. هذا عام ولا خاص؟ فيما عام. عام؟ فيما سقط السماء العشر. العشر لا فيما ما أي شيء هذا عام، هذا هذا عام، حديث عام بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ممتاز كما تقدم. ما الذي فعلنا؟ سهل جدا. ما سقط السماء العشر. لو أن عندك أرض مثل هذه الترابيزة، هذه المنضدة صغيرة وفيها زرع، ونزل السماء، نزل المطر من السماء يسقيها، وخرج زرع، هذا الزرع تخرج منه إيش؟ العشر. هذا معنى ما سقط السماء العشر. خلاص. تعال الحديث الثاني. الحديث الثاني ليس فيما دون خمسة عمل خاص. خاص. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. تخصيص. عم. خاص. بخاص بعدد. العلماء قالوا نحمل العام على الخاص. يحمل العام على الإيه؟ يبقى لا يوجد زكاة في أرض أقل من خمسة أوسق. لا يوجد فيها زكاة أقل من خمسة أوسق، لا يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. بس نعم. من يقرأ آخر؟ أخي الكريم اقرأ أنت. وإن كان كل واحد منهما أعمى من وجهه وخاصا من وجهه فيخص عموما كل واحد منهما بخصوص آخر. فهمتم هذا؟ كل دليل من الدليلين فيه شقين. كل واحد، الدليل الأول فيه جزء عام وجزء خاص، والدليل الثاني فيه جزء عام وجزء خاص. كيف شيخ عرفت؟ من الألفاظ. ومثاله حديث أبي داود، إن أمكن أن يمكن ذلك. يقول إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. هل تحتاج إلى كتابة؟ من هنا سنفعل مثل ما هنا. هنا يحمل العام على الخاص، يعني سنعمل بالخاص. سهلة. هنا بقى هذا الذي فيه أحتاج منكم أن تركزوا معي قليلا. إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس. هذا الحديث عام ولا خاص؟ تعال كده ننظر. إذا بلغ الماء قلتين خاص يبقى هو من وجه عام وخاص، ومن وجه آخر خاص. طيب الحديث الثاني، حديث ابن ماجه وغيره، الماء طهور. عندك لا ينجسه شيء؟ الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب عليه ريحه وطعمه وغضبه من الجسد نفسه. الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب هذا في رواية إلا بنجاسة تحدث فيه. تعال ننظر لهذا الحديث عام ولا خاص. الماء لا ينجسه شيء إلا إلا استثناء تخصيص. يبقى عندي حديث فيه عام وخاص، وحديث فيه عام وخاص. تقول العلماء احمل العام الذي هنا على الخاص الذي هنا، واحمل العام الذي هنا على الخاص الذي هنا. افعل عملية مقص. لكن في هذه الحالة هناك ما هناك ما هنا عام عام شيء واحد. ليس لشيء واحد، انما هو من اجل هذا، ان العام هنا سيحمل على خصوص الثاني، والعام هنا سيحمل على خصوص الاول. تعال نعرف ما الذي حدث. سألت لكم الذي حدث عند الفقهاء فيقولون سلكت العام هذا على الخاص هذا، يقولون اذا انظر ماذا قال صاغ العبارة، اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا ما غلب على طعمه أو على ريحه وطعمه ولونه. صارت هذه العبارة لما حملنا هذا العام، قلنا هذا العام كله سنأخذ هذا العام ووضعه على هذا، نقول إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. خلاص أخذنا الخاص الذي هنا وأضفناه للذي فوق. تعال الثاني، الماء، لكن هنا سنحمل هذا العام على هذا الخاص. الماء ها لا ينجس إذا بلغ القلتين هم إذا بلغ القلتين ها نقلوب من الكلام لا ينجسه لا ينجس الشيء شيء إلا لما غلبت على ريحه على ريحه وطعمه ولونه. بس صارت مسألة جميلة جدا. بس حلينا القضية. يبقى الأول عام وخاص، والثاني عام وخاص. نحمل عموم الأول على خصوص الثاني، ونحمل عموم الثاني على خصوص الأول. واضح؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ عبد اللطيف هو نفس الشيء، نفس الشيء خلاص واصبح واصبح الحكم يعني متصق خلاص. هنا هنا صحيح وهنا صحيح، اصبح الحكم متصق هنا وهنا نفس الشيء خلاص. اذا بلغ الماء قلتين، الماء اذا بلغ قلتين خلاص. هذا الذي ذهب اليه الفقهاء، فقهاء الشافعيه والحنابله والحنفيه كذلك، جمهور العلماء على هذا، على هذا، على هذا التفصيل. نعم على هذا الفصل. أما المالكية يقولون هذا، بس يقولون هذا ولا يعملون بنا. يقول لا لا لا لا هذا ما نأخذه، هذا خاص، يقولون هذا بس. الماء لا يجوز شيء إلا ما رأى ربهم يظن به. واضح؟ المالكية ليس لنا علاقة به. واضح يا إخواني؟ فهمتم هذا؟ مع حديث ابن ماجه وغيره، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره، لأنه الأول ما فيه تغير، الثاني هو الذي فيه تغير خلاص. والثاني خاص في المتغير، خاص في المتغير إلا ما غلبه، عام في القلتين وما دونهما. عام هو الماء عام كله، هنا قلتين بس خاص بالقلتين. فخص وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالمتغير، ينجس بالتغير ماء القلتين. وخص عموم الثاني بخصوص الأول، يبقى عملنا المقاصة بخصوص الأول، حتى يحكم بأن ما دون القلتين أقل من القلتين ينجس وإن لم يتغير، وإن لم إيه؟ يتغير. الماء لا ينجس شيء نحكم على أنه قمر كما قلنا. الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس، أما إذا لم يبلغ فإنه ينجس. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص آخر، إذا لم نستطع بقى هنا استطعنا ونستطعنا الجمع. طب إذا لم نستطع الجمع سنفعل مثل ما فعلنا هنا. القاعدة المضطردة، القاعدة المضطردة في التعارض أي نفس العملية. قول القاعدة عند التعارض واحد الجمع، إذا لم نستطع الجمع اثنين ننظر إلى التاريخ. علمنا التاريخ يبقى نسخ، لم نعلم التاريخ يبقى ايه؟ يبقى ترجيح. المرحلة الثالثة لم نستطع الترجيح، التوقف، حتى لا نقع في شبهات يا استاذ. اي نعم، حتى لا نقع في التألي على الله بغير علم، نقول هذا حلال وهو حرام او حرام وهو حلال. خلاص، هذه القاعدة المضطردة في كل الأقسام. هنا عام من وجه وخاص من وجه. لم نستطع الجمع ماذا سنفعل؟ ننظر إلى التاريخ. أهو احتاج إلى الطريق إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. مثال حديث البخاري، من يقرأ؟ من يقرأ؟ اقرأ إسلام. مثال من حديث البخاري من بدا دينا فاقتلوه. وحديث ابن حزين أنه صلى الله عليه وسلم منع عن قتل النساء، فالأول عام للرجال والنساء. تعال نبين الحديثين. الحديث الأول من بدا دينه فاقتلوه. اقتل مرتد. واحد كان مسلم وبدل دينه. خرج من الإسلام، نتركه؟ هو حر؟ لا، هو حر ايش اللي هو حر؟ كل واحد براحته يخرج من الاسلام، حظيره هي يخرج متى ما تشاء ويدخل متى شاء، هذا سيقر ضعاف القلوب يخرجون من الاسلام. صح؟ ياتي ضعاف القلوب يقول انا اخرج من الاسلام، لا يا شيخ امنع، امنع نزيف الدم. كيف تمنعه؟ بهذا الحديث بس، بالتهديد انه يخطئ. بس لو انه علم هذا يخاف. طيب من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام. وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، هذا ايش؟ هذا خاص. فالاول عام، هذا عام من وجه وخاص من وجه، كل واحد فيهم عام من وجه وخاص من وجه. فالاول عام في الرجال والنساء، من بدل دينه من الرجال والنساء يعوم الاثنين. خاص بأهل الردة لأنه بدل، يبقى التبديل، قضية التبديل بس أنه بدل دينه. والثاني خاص بالنساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، خاص بالنساء. عام في الحربيات والمرتدات، نهى عن قتل النساء، كل النساء سواء كانت حربية أو مرتدة. واضح؟ فاهمين هذا ولا مش فاهمين؟ الحديث الأول من بدل دينه، من لفظ عموم يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والإيه؟ والنساء، من ألفاظ العموم. الحديث الثاني نهى عن قتل النساء، الله، هذا خاص بالنساء. وهذه النساء إما أن تكون مرتدة خرجت من الإسلام، وإما أن تكون حربية. عام في الاثنين، في نفس المرأة عام فيه. واضح؟ فتعارض في المرتدة، يبقى حدث التعارض فين؟ في المرتدة. الحربية خلاص، الحربية لا تقتل، بنص الحديث الثاني. نعم قتل النساء. الحديث الأول تكلم عن إيه؟ عن الردة بس. هل تقتل أم لا؟ المرتدة التي ارتدت عن الدين وتركت الإسلام تقتل ولا ما تقتل؟ والراجح من حيث الدليل أنها تقتل. الراجح من حيث الدليل أنها تقتل، نفس المعنى متحقق فيه. ماشي الحال؟ بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل النفيس، فصل الطهارة. وأنا أدعوكم إخواني الكرام أن تهتموا بهذا الفصل لأنه من أهم فصول أصول الفقه. التعارض من أهم فصول أصول الفقه، التعارض وترتيب الأدلة كلاهما مهم جدا. صحيح النظر إلى التاريخ نص. إذا لم نعلم التاريخ الترجيح، نرجح بين الدليلين. نحاول أن نوازن بينهما إلى أن نرى الراجح. بالنسبة في أي أخذنا قبل صح. لا إكراه في الدين. خلينا نقول ممتو أن نفكر في الناس حتاج ولا لا. هو كيف تعرض ذلك؟ لما بالتجر ليس تعرض. لا إكراه في الدين يعني لا يكره أحد على أن يدخل الإسلام في البداية، لا يكره. يبقى قبل دخوله الإسلام لا يكره. أمرت أن أقاتل الناس، هذا بيان لحد القاتل. النبي صلى الله عليه وسلم متى يقاتل الناس؟ يقاتل الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. يعني إيش؟ ليس يقتلهم ليشهدوا، لا، أقاتلهم إلا أن يشهدوا. في هناك فرق. ليس القتل من أجل أن يشهدوا، لا لا. أنت الآن الكفار على أقسام، إذا كانوا من أهل الكتاب فنحن نأتي إليه. إما أن تدخلوا الإسلام بإرادتكم طوعا، طيب قال لا نريد، خلاص لا تريد، ما في مشكلة، لا نقتلكم، لا إكراه في الدين، انتقل إلى الجزية. ادفع الجزية عن يد وأنت صابر. ادفع الجزية عن يد وأنت صابر. قال لا لا لا، ما أدفع الجزية. جزية إيش؟ لا أدفع الجزية. ننظره ثلاثة، ننظره ثلاثة ثم نعلمه بالقتل بالقتال. هذا هو، أمرت أن أقاتل في قتال من الطرفين. هو يمنعنا الآن، هو يمنعنا من الوصول إلى غيره. كأنه حجر عصرة يريد الإسلام أن يزينها حتى يصل إلى من بعده، إلى بلاغ الدين. فهنا ليس إكراه في الإسلام، لا، هو حر. أنت لا تريد أن تسلم، أنت حر. سيكون هو، هذا الكلام للكافر يعني، سيكون هو في النار وبئس المصير. أما نقول له إذا لم تسلم ادفع الجزية، إن فادفع. قال لا لا أريد أن أدفع الجزية. خلاص أنت اخترت القتل. اخترت القتل يعني إيش؟ يعني لم نقتله، اختار القتال بيننا وبينه، سنحاربه. هو الذي اختار. إما أن ينتصر علينا، وهيهات هيهات أن ينتصر الكفر على الإسلام، وإما أن ننتصر عليه، وهذا محقق، محقق لنا وعد الله تعالى فيه، فسننتصر عليه إما آجلا وإما عاجلا. ليس تعارض أبدا. الحديث عبد الله بن عمر يبين أن هذا القتال وليس القتل. لم يقل أمرت أن أقتل، لا، أمرت أن أقاتل، سيحدث بيننا قتال. ماشي الحال. والله تعالى أعلى وأعلم.